شرط امتياز الشكل الاول ننتقل الى الثانية، اذا لم يتوفر نقول اسقطناه واساس ولا نلتفت الى مقدمة الكبرى. واضح هذا؟ فحينئذ نقول الشرط الثاني كلية الكبرى. بهذا الشرط اسقط اربعة اضرب عقيمة، وهي اذا لم تكن كلية فهي اما جزئية سالبة واما جزئية موجبة. وعلى اثبات صحة وتحقق الشرط الاول الايجاب اما جزئية واما كلية، اثنان في اثنين باربعة، ثمانية واربعة اثنى عشر، اثنى عشر من ستة عشر بقي اربعة، بقي اربعة. اذا نقول الشكل الاول من حيث العقل قسم العقلية اضربه ستة عشر، المنتج منها اربعة، المنتج منها اربعة، والعقيل اثنى عشر، خرج باشتراط ايجاب الصغرى ثمانية، وخرج باشتراط كلية الكبرى اربعة، اربعة وثمان اثنى عشر. واضح هذا؟ فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية صغراه، هذان شرطان لابد من توفرهما. إذا لم تكن، قد يقول قائل لماذا شرط في الصغرى أن تكون موجبة، ولماذا شرط في الكبرى أن تكون كلية؟ لأنه إذا انتفى إيجاب الصغرى قد تطبق النتيجة وقد تكذب، وإذا انتفى كلية الكبرى قد تصدق النتيجة وقد تكذب، مثل مطولات امثلتها. فحينئذ متى يتعين في الشكل الأول حيث الحد الوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، متى يتعين فيه صدق النتيجة التزاما مطلقا بحيث أنها لا تكون إلا صادقة إذا كانت الصغرى موجبة كلية أو جزئية، وأن تكون المقدمة الكبرى كلية سواء كانت سالية أو موجبة. النوع الثاني الشكل الثاني قال فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى، مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثاني أو الشكل الثاني هذا صفة لموصوف محذوف، أن يختلفا، والثاني أن يختلفا، أن يختلفا شراب خبر، منطق ونحو، خبر ماذا؟ هل هو يخبر عن الشكل مطلقا الثاني حتى تقول خبر؟ انظر الى المعنى الان، الثاني ان يختلفا هذا حكم، اي المحكوم عليه، اين هو الشرط؟ احسن الشرط، والثاني شرطه ان يختلفا، ان يختلفا هذا خبر مبتدا محذوف، لان المقام هنا مقام تبيين شروط الاشكال، وحينئذ تقول ان يختلفا، ان هذه الحرف مصدري، يختلفا يختلفا انه ما دخلت عليه بتاويل مصدر، بتاويل مصدر محل رفع خبر مبتدا محذوف، والثاني شرطه اختلاف مقدمتين، اي يختلفا الالف هذه فاعل، الالف فاعل، الالف فاعل، الألف فاعل، يختلف، ومرجع الضمير هنا المقدمتان، مرجع الضمير المقدمتان، مقدمتان مؤنثة ومذكر مؤنث، وإذا رجع الضمير إلى مؤنث ما حكم التأنيث؟ يطلق سواء كان مجازيا أو حقيق واجب التأنيث، وهنا ماذا قال؟ يختلف، والأصل أن يقال تختلف. عرفتم؟ ما الجواب؟ قضية مؤنث أولها بمذكر،

ورابع عدم جمع القصتين أي شرط واحد وهو عدم اجتماع القصتين سواء كانت من جنس واحد أو من جنسين على ما ذكر إلا بصورة إلا بصورة الباء هنا بمعنى بمعنى ظرفية والظرفية تستبن بباء إلا في صورة واحد ففيها تستبين ففيها أي ففي تلك الصورة يستبين تستبين تظهر يظهر اجتماع القصتين إلا بصورة يعني إلا في صورة واحدة من الشكل الرابع اجتمع فيه القصتان إلا أنه يكون منتجا إذن الاستثناء من الإنتاج أو من عدم الإنتاج من عدم الإنتاج الاستثناء من عدم الإنتاج لماذا؟ لأن الأصل في الشكل الرابع إذا اجتمع فيه قصتان لا إنتاج إلا في هذه الصورة إلا بصورة ففيها يستبين تستبين بعض النسخ تستبين بالتاء تستبين الصورة كونها منتجة مع اجتماع القصتين يستبين جمع القصتين في الصورة يجوز هذا ويجوز ذلك ما هي هذه الصورة؟ فصغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية صغراهما أي صغر المقدمتين موجبة جزئية الأصل في المقدمة الصغرى أنها لا تكون موجبة جزئية كما سبق الأصل فيها أنه يمتنع أن تكون سالبة سالبة جزئية أما كونها موجبة جزئية فلا إنتاج لها إلا مع السالبة الكلية وهي صورة المستقبل لا إنتاج لها إلا مع السالبة الكلية مع السالبة الكلية مع الموجبة الكلية نعم لو كان السالب لاجتمع فيها قصتان لذلك قال صغراهما موجبة جزئية أن تكون صورة موجبة جزئية كبراهما أي كبرى المقدمتين سالبة كلية هنا اجتمع عندنا قصتان إلا أن هذا الضرب يعد من المنزل لا من العقيل لماذا؟ لاضطراد صدق النتيجة بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بحيوان أولا حقق هل هو من الشكل الأول والثاني والثالث والرابع بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بحيوان أين الحد الوسط؟ حيوان أين هو في المقدمة الصورة؟ محمول أو موضوع بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان موضوع في الصورة ولا شيء من الحجر بحيوان محمول في الثاني بعض الحيوان إنسان هذه جزئية إذن قصة لا شيء هذه كلية سالبة إذن قصة اجتمع فيه قصتان ما النتيجة؟ بعض الحيوان إنسان لا شيء من الحجر بحيوان عندهم تتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات إذا كان في المقدمتين جزئية وكلية تتبع النتيجة الأخص كما وكيف ليس بعض الإنسان بحجر ليس بعض الإنسان بحجر إذا وجد سالبة في المقدمتين لابد أن تكون النتيجة سالبة إذا وجد جزئية نقول لابد أن تكون المقدمة جزئية وهنا بعض الحيوان إنسان هذه جزئية ولا شيء من الإنسان ولا شيء من الحجر بحيوان نقول النتيجة ليس بعض الإنسان بحجر ليس بعض الإنسان بحجر إذن الشكل الرابع شرطه عدم اجتماع القصتين إلا في صورة واحدة جوز اجتماع القصتين لكونها منتجة يعني النتيجة تكون فيها صادقة أبدا صادقة أبدا نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد